من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن الله. ما زلنا مع كتاب الزكاة محاضرة الثالثة والعشرين، وصلنا إلى حكم دفع الزكاة لغير أهلها. يقول: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يدفع ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي، لأنه الواحد أعطى ما عليه من الدين لغير الدائن خطأ، فالدين ما زال في عقبته أم لا؟ كذلك لو أعطى الزكاة لغير أهلها خطأ ما زالت الزكاة في رقبته. هذا معناه كدين الإيه؟ الآدمي، يعني دين الآدمي. أنت استلفت من واحد فلوس وجيت رديت هذه الفلوس لغيره على سبيل الخطأ، ذمتك بريئة، الدين سقط عليك، خلاص. هكذا لو أعطيت الزكاة لغير أهلها ولغير مستحقها لا تجزئ. فقال: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل. كلمة وهو يجهل، لو فرض أنه أخطأ في قول تعالى أهل العلم إن لم يقصر لكنه جهل، ثم تبين له أن هذا من غير أهلها، القول الثاني أنه يجزئ، طلع أنه لم يقصر. لكن لو قصر أعطى الزكاة لأي واحد قدامه راح يديها وخلاص، ثم تبين أنه من غير أهلها فإن ذلك لا يجزئ. لكن لو اجتهد وأخطأ فإن هذا يجزئ في أحد قولي العلماء. قال: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا. نعم. ليه؟ منه بنمائه، يعني لو فرض انه اعطاها لغير مستحقها، اعطاها مثلا شاة، اداله شاة، ما هي زكاة مش كده؟ ممكن تبقى زكاة زروع، زكاة بهيمة انعام، اعطاله شاة، اعطاله امل، مش الامل بتباع اشترى؟ فاعطاه امل، اعطاه شاة، الشاة ودك، ليه؟ من السنة. ممكن يخرج الامن فكده. مش بتباع الشرع؟ مش عارف ولا حاجه. يقيمها تمام، بتباع الشرع. عبد. ماشي. فايه فلو فرض تعمل قد كده اخرجوا زكاة. ده الحد. صار عبد. على اساس اخراج القيمة في الزكاة. مش العبد بالقيمة؟ يعني لغة الحيوان بتباع الشرع. فالمهم لو قلنا انها خليها بهيمة عامة، بقرة ولا شاة وولدك، او لو اداله اساس مثال سيارة وشغلها وكسبت، يبقى هذا نماء، يا اما النماء منفصل يا اما النماء ايه؟ متصل. النماء المتصل انها تسمن وتكبر، يبقى ده النماء المتصل، والنماء المنفصل انها تولد وتطلع غلة وتطلع عدل وهكذا. فالمهم يعني اللي انا بتقوله يرده بنمائه طالما انه من غير اهل الايه؟ الزكاة. ويستردها منه بنمائها، تقول له انت من شر الاهل الزكاة ارجعها لي. نعم؟ هاي المزكى عليه ردها طالما انه من غير اهل. تقول له زكاة ماله انت مش من اهلها ردها لي. عملتني كده كده غريبة. خلاص؟ ما هو كده كده وجبت عليه انه هيطلعها، مش كده؟ قلنا مش هتجزئه سواء ادها له ولا ما ادهالوش، مش هتجزئه كده كده هو مطلع غيره. بس طبعا طالما انا دفعها هنا ومش عليها هقول ادها له، انت مش من زكاة ايه؟ ادها له ولا ما ادهالوش، دي قضيه ثانيه. انما الزكاه ما زالت في رقبته الى ان ايه؟ يخرج، سواء ادها له ولا ما ادها له. ادها له ايه؟ مين ادها له انها بتاعها؟ هو قلنا ده استحقها بنمائها، نفترض انه سابها له، نفترض ان يسد النماء، خلاص هو حر صاحب الايه؟ رب المال حر. نعم. الايه؟ والله الباب بينه يعني فعلي صوتك نفس وقت الباب. ابن الزكاة غير عليها ولمت ماشي حيرضى من لما لا ترى الزكاة هو الزكاة عليه قالوا ابن ماء قالوا بس المرة بدك رجع روش ما بدناش دخل الزكاة في الرد ماشي ما هي هذا وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاء قال لك ليه لقال فسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيت إنما صدقات الفقراء الأجزاء الثمانية إن كنت من تلك الأجزاء أعطيت فاكتفى بالظاهر فانا لو لابس قديم ومرقع وكده وشكله ما بيتكفى فيه وبعد كده طلع غني في حرك شديد ان انا كل واحد ابدا انا ايه اعمل له حاله اجتماعيه وابدا اشوف حاله بيطابق داخله ولا لا فلذلك بنكتفي بالظاهر ولان الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق فلذلك لو دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فان ذلك اجزاء نعم الفرق المستحق وغير المستحق هو اصلا بيشترط جزاك الله خير بيشترط ان الزكاة تعطى لاهلها تعطى لاهلها وايضا ان يقبلها اهلها لان التمليك يشترط فيه القبول فلو انا شكيت هل هذا رجل من اهل الزكاة ام لا يجب علي ان اسال هل انت من اهل الزكاة فانا قل خذ هذه الزكاة ماشي يقول لك انا لا اقبل الزكاة يبقى مش نفع الزكاة يبقى لازم الاول انا اعرف انه نعم الزكاة ان لم اعرف من غيري يعني نفترض ان الرجل ده بيقبل الزكاة وعارفين ان الناس بيقبل الزكاة مش كل مرة بقى حاول له تقبل الزكاة انا امن عليه لا يكفي ان انا ايه عرفت بنفسي او بغيري او من قرينة الحال عايز اشتري حاجة مش قادر ها لكن لازم في الحالة اللي زي دي مش هقول له تستحق ولا مستحقش ما هو باين قصاد انه يستحق لكن هقول له زكاة مال وهذه هي الحق لان هو ممكن مع حاجات ما يقبلهاش في ناس بتتعفف ايه نفوسهم ان تقبل زكاة الاموال فعلى هذا يقول لك لا فانت لازم تكون عارف انه بيقبل زكاة الاموال وانه من اهلها فاذا كان الامر كذلك خلاص مش لازم كل مرة انت ايه هتبدا تديها له وتقول له او كده فيها لغني يعني اقول ان ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الزكاة لا ينبغي ان تعطى لغني لا حظ فيها ايه لغني الزكاة لا تعطى ايه لغني ما هو الشيخ عليه نعم انا بس ايه الفرق بين غير مستحق ليه لما الحكيم سطرين في تعليق العظيم خرف ان دفعها غير مستحقة وهو يجهل ثم علم لم يجزيه الثانية لو ادهرها انه كبير وكده اغاني الزكاة تفرق فيه لان هنا لا قرينة الحال انت شايف انت عملت على قرينة الحال انه ايه انه فقير انه ايه انه شكله في الظاهر فقير خلاص وشكله في الظاهر انه من اهل الايه من اهل الزكاة ماشي كده اما في الحالة الاولانية انت مش عارف رحت مديها لغاية طيب قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على جراح صدقة وصل وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على جراح صدقة وصل يبقى هو يستحب أن يفرق زكاة بنفسه وعلى أقاربه لأنها في الأصل وإيه؟ وزكاة لأنها ها؟ صدقة وفي نفس الوقت صدقة صدقة رحمة قال وعلى ذوي الأرحام

وغريم دي راكب بينه وبين الكلمه العيش تصدق اما تفضل انت غريب ما تسد العين ها نعم الايه اه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول وعلى اعظم هذا القول فعل الصديق رضي الله عنه عندما اتى الى لا لا يعرض بقول لك هل يعرض هذا فعل الصديق عندما اتى بكل مال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو عارف انه لا يضيعه وعارف انه لو احتاج هيطلع يعمل او يشتغل او كذا او كذا او كذا او هو نفسه هذا الامر يختلف من يقين وتوكل الشخص على الله عز وجل هو عارف زي ما بعض السلف كان يعني هو عايز مثلا ايه واحد طالب منه عايز منه مثلا 70 دينار خلاص فيروح يتصدق بدينار وعارف ان 10 راس ايه ب 10 دنانير او ب 7 دنانير يروح طالع الصبح وعارف خلاص هذا درجات ايمان بتبقى عاليه خلاص وهو عارف انه مش هيبدا ياثم بهذا الفعل ولا يحب للناس ولا يتكفل في الناس ويكمل فعل الصديق هذا اصحاب الهمم العاليه طلع بكل ماله مش هيروح يشحف العيال ايوه بس دي اوقات بتختلف بص هنا كان في حاجه المسلمين لما خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم طلب وكان في اشد الحاجه هنا فده جيب كل اللي عنده نعم ايوه ماشي خلاص لكن هو قدم حاجه المسلمين على حاجته ككل وجد ان ده أعلى. خلاص لا مفيش تعارض ده اصلا واحد ما هياش الحاجه وصلت الى نفس الدرجه خلاص وراح مطلع كل ما وكان يسعى انه يسكت وغيره نفسه انما ده كان محتاجين لكل قرش دلوقتي بين الجنود فخرج بكل مال ما احنا قلنا ممكن واحد يخرج من كل ماله برضه ان كان يعلم من نفسه انه هيصبر زي ما ضربنا مثال بال 10 جنيه رجل ب 10 جنيه وجي واحد قال لك انا عايز اختم ابنها له وهو عارف ان طاح لو قعد وين ما ياكلش مش عارف يسال الناس وقادر يتحمل احمد حال ابو بكر على كده هو وعياله ماشي قال وعن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقال رجل فقال يا رسول الله عندي دينار فقال اتصدق بها على نفسك على نفسك قال عندي اخر قال صدق بها على ولدي قال عندي اخر قال اتصدق بها على زوجتي قال عندي اخر قال اتصدق بها على قادمك قال عندي اخر قال انت ابصر خلاص يعني بكيت دول الاول اللي انت بتعولهم بعدين انت شوف ايه اللي محتاج وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر فإن وافقه عياله على الإيثار فهو مش حال الصديق أهو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خلاص يعني يفضل غيره على نفسه ولو كان محتاج طيب قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر جهد المقل يعني اضرب جهد المقل وابدا بمن تعود يبقى افضل الصدقه جهد المقل يعني واحد عنده 10 جنيه تصدق ب 5 جنيه واحد معاه 10000 تصدق بايه؟ ب 500 جنيه مين الاحسن؟ ابو 5 جنيه ها؟ سرق درهم 1000 درهم واحد ده نص ماله وده ما يساويش حاجه من ايه؟ من ده طيب قال فأفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر. نعم. هذا الحديث معناه صحيح. إسناده صحيح. جهد من مقل أو سر. نعم. إيه؟ لم يأتي هذا اللفظ ماشي هو قال لا يوجد عند أبي داود بهذا اللفظ وأن لفظه جهد المقل وابدأ بمن تعود وإسناده صحيح أما اللفظ الذي أورده في الشارع ففيه إشكال عشان إن الأحاديث وردت بهذا المعنى جاءت بلفظ جهد من مقل أو سر إلى فقير أو سر إلى فقير خلاص لكن المعنى صحيح لك. يبقى جهد من مقيم الى فقير في اليسر اللفظ نفسه ما جاش حين فيه لكن المعنى صحيح وكره لمن لا صبر له او لا عارف له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة خلاص لانه نوع من الاضرار من ايه بالنفس